xamni defena ak fara bu ngeen wax ma am ni ndax la ma rawaytu ba ma nett le la ji rawaytu la ma nett man day ma xin ci defe lu ma yoon an yastafir ba ma mëna nabbu makri sama yi taxay ni taxay makru nak boko de jëlu taxay mu ba kon bu ñu ne wa makaru wa makara allah fi alquran alkarim hadhihi yuqal lahu mushakala ذكرك لشيء بلفظ غيره لأجل ما لأجل ما يقع في صحبتي مشاكلا ما ذكرك للشيء بلفظ غيره لأجل ما يقع في صحبتي قل مشاكلا لا ومكروا ومكر الله مجازات الله جميلا بفعل كل مكر يلا من حقيقة مكر جميلا في منبر مكر يب يب يكتل له kumun day def rek dafa jekki di jema ka taxe wa mushakala dafa yaatu ci waxu arab la ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik tudde jëm yalla nafs lolo ci mushakala gi rek la da kon wala a'lam dama xam ma fi nafsik li ne ci yow wa an yukhila jurtu mu won dama nunt alladhi li nga xam ni anitu min la jib lo def yaakaaru ma woon sax ni di ngeen ko ñàkk xam kon nag luy pexe ndaxte nee wallahi ma barratun bi ursi buñ naañ ci yàlla bi barra matul nekk sama jabar wedd na la mu waxoon ma barratun bi ursi wala liya musuma am ibnul doom joo xam ne it konay tund bi kun ya woo naa ko bañ naan ma abu sayd musuma am sax doom wa innama li limañ am kay di dara li dul funuunu sixrin ay fànn njabar yoo xam ne abdaatu fiha maa ko fent maa ko jëkkee wa ma qtadaytu te musuma ko rey ci kenn ndax lam yaxkiha nett li wul woon funuunu sixr yooyu alasmaci abdulmalik ibnu qurayb raawiya musula nett li fi ma xakaa ci la mu doon nett li jële fi arab yëpp mus caa boole sam funuunu sixr wala xaakaha mus koo rabb ci ay yoom alkunayt waykat boobu la nga xam ni moom lañuy wax kunayt nee kunaytu mooy kunayt ibnu zayd ibnu xunays kaana shaciran mujidan wa kaana shiiciyan wattrimax xaarijiyan wa kaana baynahuma musafaatu nee na kii xaarijiy la ci xawaarij la bokk kii shiiciya siia min ahdi aliyin waaw ñoom nag ñu xaritoote ci shiici yi la kii xaariji fa qila lahum ma fi dalika ñu laaj leen fa qaala ñu ni ittafaqna ala bordi ahli zaman ñu ni li ñu dajee ba tax na jigoo mooy dama bokk daje ci bañ bi ñu bañ waa jamana ñu ne kumuyit mu si ko def ci wayam yu rafet yooyu faxittuha dama ko def moom nuunu sixr yooyu musulatan muy jokkuwaay ila ma tëj nii jëm ci loo xam ne dama ko mën a wat ka fii sama cenk ma tastaxaytu waxtu wu ma ko xemene walaw fa aafaytuha su ma ko bañee ni dugu doon doon tunuunu sixr su ma ko siboon la xaalat xaali comme sama mbir soppi ko walam axri ma xawaytu te kon duma am ci alal léegi kon fa mahidul ousra aw fa saamih in kuntu ajramtu aw janaytu fa mahid lalal al ousra fa ñàkk yedd mu nga toog dal bu baax ci bañ maa yedd aw fa saamih wala nga jéem a yombalanteeg mande in kuntu su fekkee dama nekk ajramtu def bakaar aw janaytu wala ma tooñ keneen su ma tooñee sa bopp wala ma tooñ keneen yow jéggaleel suma innaha gonaa ba moom waddaa ani tàggoo daan man wa ma daa mu yin wa aw daa qalbi mu dunk sama xol mu bàyyi ci jamral xadaa tàngoor yu mel ni xalu garab yu ñu wax xadaa chagarun tumsiku naara ayyaama tawaa natt maqaama wa juram benn di mu di al maraqiya rawa nekk ni mahamam qala xadartu maslama fekke diwaan nabar diwaanu nana بس تو مسئلہ دیوان المغر انا دیوان تے بندے تپاک دیوان تے مراجعاتی میں بالمراغت چھ مراغا نوضعن بأجر بلزانا من بلاد العجم بلاد فارس ايران لنا وقد جرى تفك دوم في طلابة خيمة ذكر البلاغة تد بلاغة بلاغة الماي ومن بلاغة يبلغ يفري دي جب جب مد بلاغة الماي وقد جب دوم خوتاي خامي فوق معنى من الوحدان فدكم من الجات اللي مفرى فرى الجات منه كانت حدا من الوحد وخاني دفع أن فساحة بيضا تأتا يتكو في ثلاث بمديك فمطرت مباقة باقة باقة وده من البلاغة وده أنك أي إتابي إتابي إتابي وهي شرطا من فصاحة الكلمات والكلمة كلمات بات يفلي عن فصاحة لو حد اصطلاح يمرك مدلاغ بات يفلي عن فصاحة ومعن حرف يفننت بينها ومعن حرف يفننت لكي وقت ان لو خيس قدائره مشتزرات الى اش اجز شين اش تا از لما قريت لنا لن تنافر الحروف لا كوكو باب بني نكنا فصاحة تكون كلام بوني نكنا بلاغة بني عن غرابة مانا بنيك باب بو خمي كان مستقم بوب مانا تي بوب باب يوني قدام دي مسلم تقم بوب مانا نكي انسي مسترزي مسرج كوكو كم خبر لي ماشي جيب اكي حد حدود يبر يدي كوختي اي بلاصم ما واحد دولار ماني بعد ما دون ني هم ام اي حرف يو فهمتي ما كان ما لو بالا بار لو ما بار باتي كلمات يي بدون باتي سيب بوك يو خامي تركيب بباني دون تركيب بون بو خامي قواعد العربيه مثل نحو المغري وكلب النار قبل ذكري في غير حده إلى ما إلى غير ذلك سكده في كريم بجات ورم وخد جبد خطأ خطأ خطأ مثل دان في وقت على بلاغة فأجمع بطخ بجن من حضر نفت يوم من فرسان وراعة تجمع ربينك وراعة المواد بنت خلم وراعة ci ciosan mooy bantu bimuy jàpp bantu xat wala bantu sonk wala bantu beneen la di ko sat boobu moo doon waraa am ci jiblu daal bindkat yi la si ma ci wolof di waxee ni borom xalima yi maanaa bindkat yi wa arbaabu baraati ak woroomi rawe yi ñi nga xam ne rawe nañu fànn gañu jiitlante ñeneen rawe nañu ci faaq bara faaq aqraanahu في العلم والحرفة وما إلى ذلك مثلا كتاب ابن أي أهل العلم قال مبدأني على أنه كان يتعيش مبدأني على إذن اتفاق طائفة على أمر خاص برد ابن باكور كلام لو خان كان يتعيش للإجماع بكن bucci kenn mën di ko ci rek ima amude kon khilafa am mude ala annahu niki mom dal lam yabqa bisatu man yunaqihu kun man sajjal man yuharriru wa yuhaddidu al insha talif kalam al arabi min insha man ni dal kun man sajjal rafatan insha loji dal ci ji jamu wa tasarrafu fi tamdi ci sopal bu kay fasha am nako ni waxe ci usulu kalam bi ni ñu daal lolu daal ñu defatu amat amat ci xadi من ولا خلف أن الأبرام بلاس بعد السلف شبنا ونجد من طاف من لخان الليل لن أمن أمن وخلف أمن شبن خلف بوهن من يبتلع من نص فنت طريقة أي من أسلوب في البلاغة غراء بلاغ من برافن أو يفترع ولا من فنت بطل الافتراع والابتداع ولا من فنت رسالة أبلور لتر ملك الطالب أجراء بوخن نصيف لوخ بن الملف أجراء تشيشان من خلال الجبين بوخن نتو مسلجة القردرة وأن المفرق يبك بكر الدفوني أن المفرق نسيك مخانيه عند كيمان تبلاغ الفليقة مودي العجيبة كيمان فليقة المي عجيبة أما بن البدوي متألق وخاني بفضل شيء مدني فكما يأمني وخم تكلم دي بفخم بف أي خنق خنقة خانت مجامبك مليون دي مليون بخ مليون دي لكي فج منك أه في دمتي بف سلر سوك بف سلر كمدال ديوش فكاسي أرب من الناس البلاغة المكولية ويوم مدادين يا عجبا لهذه الفليقة هل تذهبن القوة باء الريقة من ما ينجب لك يمان بهذه الفليقة شاهد بمن بهذه الفليقة معنا بهذه الأمر العجيبة شلأكن أفلق أتى بالفليقة أي العجب وأن المفلقة أبنك كمان عندي فليقة كمان عندي كمان من كتاب هذا الأوان بندكتي معنى هذا الأوان جلجة من أوان الزمان المتمكنة كذن الجاكو ومن الجفن بباخ من أزمة البيان كمان البيان وكو أب كالعيال بيننا لكي يبوطل على الأوائل كتاب الجاكو وكو يجاني ولو ملك دونت من واجي جيت لي من فصاحة صحبان وائي فصاحة صحبان وائي وكو بليغ عرب لبب وخاني ميني شاعر خطيب خطيب من يسمو ديكوخ أما بعد وكان يكون بالمجلس في بلاص بدون دون وخلو الكهل دون كهل معنا جو أبجور جو خانية جو بنت مدة ورنا أمين في كادر الفك سؤالي درون دون فك فهو شيخ درون دون فك إلا ما توقع فهو شيخ فهو أنا نيار فك أبلغ جدي بابن يدن ينفق عند ينفق فهو شاب سوف أنا بابن أمجرون بانفق فهو كامل سوف أنا أمجرون بانفق بابن يدن فهو شيخ سيدير قول سوف تاسي لولي هرم هرم لك مننا كهل بابو انتبلاس بك يريد أن يكون جالس كتور في الحاشية تكتر بها عند مواقف الحاشية فتحوا كاي سرقسة ناري حاشية إلى بقى الجناسة فكان من يكون من كهربه بقامه وكلما شط بصر القوم جاي في شرطه كسين خل مانا لوني سوقدي جنال يذكرني في كتاب يجي ودون وقت عن وخند وخن من لم يدرس عليك سين خلوه ونثر تلك يسار العدوة النجوة عدوة تنميه متعمر ما بشك جنا باخ نجوة مهجي يسدي ونكو جدي من نوت هين كسين نوت كسين جوز سامر موت بنوت سكو دفع ونكو جدي مقن suñu génnee wax di dëggu ak di dëggu mbaa di rafet ak di ñaaw ci seen صلواتهم أنا لي كل ما شبت فكان كل ما شبت في ذلك منذ بخمل تغازر طرفه مني بيزة بطن مني كل خير وتشامخ أنفه أذنك بكنا بدون يكتك وجنك ومانا مني ريد وتكبر شمخ بأنفه تكبر لولي بالدي خمل مليار مليوش من خمل أنه مكنا محرم بقل كي يلخلل يلخلل موي النظر بإرخاء العينين يدكو خوالتي ولا بلبتي لولا ولا فلان قوم لني يلخلل وتشابه بأنه محرم بقل فرلان لينباع يرمى نتال النار ومجرم الزب لينباع يرمى تطمان يرمت ومجرم الزب كن نبنا بجك يفر بجك سيمد كوخا بنا تال الباع نائب ونابض تيتم برامي فتلا يوخا يبني بي يت النبالة بل فتية إن النبال من جمع له جمع نبل نبل اسم الجمع له اسم جمع سهل سهل ما جمع بل فت سباري دينكو نبل نبل مبلا ناشي جماعاتكو نقتلو من مستر جيجيب تقتلو من أوزان مفرطي جي قاسي بلين تكون من دخو جمع جمع تكسير ستلو أوزان مفرطي ونس نكو جماعات حتدك kon nak nablu don ci turu mbolo la ñu ko jom dañ ñu daal wara bi binte aji gor la ko toob la yebbe ko sakku ñu daala fetante ar samente ci ba falam na ñu hilat ba nga xamé ni yindi nañ al kana'im tungar ya kana'im jam'u kinanatin modi ja'datu sihani manam bus bañu rof bali fet a dañ koy lo dañ jox nañ ci dugg manam da nga ñu waxe ba ku ne la nga doon dugg ci waxtaan wax nga ko xamatu la ne lo wax ne la jinn ci fala ma ni ci latil kada'in wa fa'at tadallusi as-saka'in dam tekki yi di dalon tekkete ci wal waxtaan di dañ won dem ci lolu nak ne mo dellusi wa fa'at as-saka'in وركبت تبال الزعازع كالمار لا جمع الزعزع مويت جلو بيوند القربيوت فق تشاريوت بكسر من الزعزع وضده الرخاء وكيف وكف تفيب المنازع كدون خدشه وسكنت تبال الزماجر ناحية جمع الزمجرة وهو في الأسد صوت في الأسد صوت الأسد ناخو غايل مو دون زنجا شاول رب لي في جيلنا وسكنت وسكت فرنتي وسكتت النبي المزدور كن دون جاج والزاجر أكد دون جاج بدل أن أقبل لكهل بجلس على الجماعة تنبول ومدون ورمت ورمت وهو قال من يلي لقد جئتم عندي جان شيئا تفنيان شيئا جد إبدا ليوم لقد جئتم شيئا إبدا اقتباسا بالقرآن الكريم من سورة مريم لقد جئتم بكين شيئا جاء الأمر ما دفنك كن أتى الأمر وإلا تعدي بإله جاء إليها وقد تعدى بنفسه فيقال جاءني لقد جئتم شيئا منه وأما الشيء من يمكن من يدف بمن عن دف نظر لقد جئتم شيئا جدا بخير بيوم وجرتم تجنبا عن القصد يلس مكسما بي جدا لول قصد الأمور متوسطها وعلمتم من ظلين العظام أن يخ الرفات يفنخ ما نادفين لأن يجب من ذكر يلخ أن يخ يفنخ لهم يندلون نادل وفتتم تجد جندور في الميل تجنج جندور إلى من فات جنجب كوخاني فاسي مدنو وغمست تخياب بيهم جيلكم سين واجمن الذين يخن فيهم كيوم لمك اللدات الناسدة لكم يالله لدات جمع لدة من يولد معك في الزمان الواحد لدة بتخفيف الدال ومعهم تليوم لأندل ومعهم تأرب لن يمرك إن أخذت لفظ المودات الشرعية نحن اليوم ما زال ليس فانتر أنا سيت النقد ينفعت يا جهة بدة النقد ينوي نوي تبين الوقت كريزة وموابدة الحل والعقد أيين كل في دفع الدنيا فسد فج موابد جمع مود ذان ودن قابي بالفارسي بجنا فاتنا على خان أبرزته مسجكم مسلمك جن طوارف القرائح والداس خلي منا واجم المجين وقفنت في وقت وبرزة الرو فيه جلالة الجزاء الجزاء ما يكون بندو على القارح قارح قارح ما يكون بمك يجب تنو من تأغني مدري لولا لما بتوارف القرائح عندي تنو من تأغني مدري لما من العبارات أي وخم المهذبة يدين رفة المسلم والاستعارات أكي الاستعارة المستعجبة يدين ناخل استعارة أبل الفريق اللغة بديك استراحة بطي أبل نخبات لبو أبدي كمانا مكم ومان عندي كتي منين مانا مكم ومان جير بيوان نياري مانا يوي مرونه لول من استعارة كي مانا يوي كي جمعي كي لنين لولو تخبوني رأيت أسدا يرمي إثناء دين دي شتن أنا خمي من جاي لي بات جاي لي وقبل كو أدي كي حيوان بدن فرد كي ألبي يحكو جورج تخو يرفت لما استعارة كن استعارة ما نام كي لغة ما نام كي استلاح تقول أب ما نام كي تشاب لغة الاستعارة المستعدبة يدين نيخلو لما خاني دال كو كدب من يخفيه والرسائل أكلاتر الموشحة يدي مرافة المزينة والأساجيع أي سجع المستملحة يوخان بي سفخرا في مدني استملحته مانا سفن خرم في من وعيون بياد الملك فاعل بدي يجي قرتي وقت ورد هذا جد سفن خرم في من جاي يحكم وهل للقدماء المنضخ نجك يدي أم إذا أن أنا سفك من المبباخ أن يرى خوالا من حضر الكتير وسوخوا لبباخ سيف لبباخ منضخ دانا جس فك من يلقى يجك غير المعاني لدن أيمانا المطروقة الموارد يدين نخل أي رطوايا المعقولة دي الشوارد يدين يو ويفرغ يورت يمين يوك من جنب بط بني بط لغة أليين في كتابة أكت النطق أكت إلا يوي كتلي المأثورة يدوب رواية عنهم جنة يجكنا قرلا لتقادم الموالد يجكنا تجد يكت موتخنا يجد دخل يجك جك لا لتقدم الصادم على الوارد بجيجين جيتك كمان بجان كي دو تكي دورا أكشي الصادم مراجع عن الماء والوارد الآتي لأنهم بجو جيني دليلين كي جل لي جل تخ ديلت جك لين فرق ما تخمد لين يتلت كم ترك الأول للآخر وإني كمان ندي يرمني لأعرف من يخم الآن اللاجه لا أعرف من يخل دند لاج في الساسلة ما تخدم نسب فلج دبت ما نم ما تخدم توكيد فلج أمين ما من توكيد لا أعرف في المدارع من وإني لا أعرف أن ما لام جل مقصع وإني وأنا من غبي من لام إني بدي بتشخبره إن ربك لا يعلم وإني لا أعلم كن هين جمان جمع رفعت جساء نمرك لنك ما سيدوك ما يخم الآن لي الآن ميتان بتو ما يخم منكو خان إذا أنشاء بلفه إنشاء وشا مؤمن رفت كن سير وش وإذا عبر سؤال دي أوخن حبر مرافقكم من ليس أبو حبر وإن أذهب سجد لي وخذابا أذهب من عند لمن ذهب نرس وإذا أوجد سجد لي وحده بمعنى وجن بار الفاضي أعجز من عند لي تل لي كلام كم بنا وقت في منه صار معجزة وإن بدها سبحة وقبضت بوخان الناس من كدر كوخ شبه من جاخل فليه وما تختار أوسط لسان تأخر أمتي تلخل نفق من كوك من خمى كوك عن المون الليلة فقال له ناظرة الديوان من كنا خمى من ينجيك الديوان به سين أسامة لفهم وعين أولئك الأعيان تي كلفة يوم كلفة أي كلفة فبدأ كيسير كلفة يوم يتبالدين من قارئ هذه الصفات أنا كان مو دير جدا وخير خدير الجلجوك أنا كان مو كوخ من قارئ هذه الصفات يقال قرع صفاته من إذا تنقصه وعاده أنكم كي سبوت منه وقريع هذه الصفات أنا بن سنجب ما من ليس ملاف فقال منكو إن قال منكو إن هانك من برا ملاي لخير من ذلك سمعت ولا تسجيه وقرير جبالك تكون من اللنقل تباقي أنت وإذا شئت ذاك صرف صرف يجب مجلور أن فرطقت المجيبا وركاه شاب ودعي جيبا والكويري كبر سيطان لترى فرنجس عجيبا بالنيين فقال له منك يا هذا يواجلي من يخالك كهلو إن البغاث بأرضنا لا يستنصر يعني مثل أرب لهم بيجي سي منك يبجي جل لبطن لأبو درجان منك البغاث عندنا لا يستنصر ويجسا منك مدين إثبات بجدان وحني البغاث بأرض إن البغاث بأرض ما يستنسر لأن البغاث ما يبتشي توت توتان يهو وحني نار تانك ليك لدو بيدوخ بيتشي مري الجنار ميميرو فردن تانك ليدوخ الدوم آدم وآي بيتشي بطوت يهو بطوت دمان لون نار تانك ليك لدو دايمان من بطو ميت مين البغاث منكو بغاث چي سنو ريني لا يستنسر دفو تنتن لده لا يستنسر دي تنتن لده چفاني بيو دي إثبات لده نفل سعر النفل بي مدون نفل بيخاني يحتمل المدح ويحتمل الذم من أنك كوخون بيخصي الواري من أنبلين دي تن نختواني رمتو چسوني ريني دفو تنتن لده دي تنتن لده من أن لقوتنا إلى حد أن كل ذليل إذا أتانا صار عزيزا فهو مدح سفك يا بنينا ليش جبل سمد جالي